إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا من النار. عباد الله، خطبتي لهذه الجمعة بإذنه تعالى عنوانها واحفظوا أيمانكم، فأقول مستعينا برب العالمين: أيها المؤمنون، يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآية من سورة نون والقلم. والحلاف هو الذي يكثر الحلف، أهل اللغة يسمون هذا صيغة المبالغة، فعال كثير الحلف، يحلف بالله صادقا وكاذبا، يريد أن يؤكد كلامه بقدسية الحلف لكي يصدقه الناس. فإذا بالناس يهينونه ويسقطونه ويفقد قدره ومكانته بينهم، لا سيما إذا جربوا عليه الكذب ونقض العهود وخلف الوعود مرارا وتكرارا. وهذا الخلق الشنيع كثير اليوم في مجتمعاتنا، حتى ألفه الناس واعتادوه، وصارت ألسنتهم سريعة النطق به لتأكيد مهمات الأمور وتوافهها. نذمك يحلف، سواء كان الأمر يحتاج للحلف أو لا يحتاج. وإن شئت أخي معاينة ما أقول، فقم بجولة استطلاعية إلى أحد الأسواق في ساعة الذروة والازدحام الشديد، واستمع للأيمان المغلظة تقال وتكرر بين البائعين والمشترين. ما تسمع غير: والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، حق الذي يسمع ويرى. غير الأيمان المغلظة، على إيش؟ على شي مسائل بسيطة، غير بشي ينفذ السلعة ديالو. تكرر بين البائعين والمشترين: وانظر كيف استهان الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استغيث به أغاث، وإذا استعين به أعان. غير أن هؤلاء السفهاء لا يذكرونه ذكرا كثيرا إلا لترويج بضائعهم وإنفاد سلعهم. وكذلك لتغطية عيوب السلع ومساوئها، ليأكلوا أموال الناس بالباطل فيرتكبون بهذا جريمتين من أكبر الجرائم. الجريمة الأولى هي اليمين الغموس. اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. والجريمة الثانية هي التحايل على أموال الناس باستغلال عاطفتهم الدينية. وقد جاء في الأثر: من خدعنا بالدين إن خدعنا له. دي كيجيك طريقة دينية كيمكن يخدعك. وما خدع إبليس اللعين أبانا آدم وزوجه حتى ذاقا الشجرة الممنوعة إلا باليمين الغموس. باش خدعهم باليمين الغموس. قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما، حلف بالله، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولو علم هؤلاء الخداعون المحتالون على أموال الناس بكل وسيلة ماكرة، المتخذون اسم الله ذريعة لاصطياد الصفقات الفاخرة، لا بل استغفر الله، بل هي صفقات خاسرة وأرباح بائرة ممحوقة من البركة متبرة مدمرة. لو علموا عاقبة ما يصنعون وقبح ما يجرمون لفروا ولم يلتفتوا، هروب الحمر المستنفرة فرت من قسورة. ولكن القوم أعماهم حب الدرهم والقطيفة، هو غايتهم القصوى وهدفهم الأسمى، وكل وسيلة يحصل بها مبتغاهم فهي دينهم وشريعتهم. روى الطبراني بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا ويكذب ولا يشتري إلا ويكذب. إذن هذا القوم اللي مبليين بهذا البلاء ديال الحلف في كل وقت وحين على الصدق والكذب وترويج أسماء الله الحسنى في التوافه بدلا من أن يعظموا الله ويذكروه ويجلوه ويعظموه، فهم اتخذوا أسماءه بضاعة. لو كان عندهم وعي وفقه وسمعوا غير هذا الحادث هذا بركة، ثلاثة ما يكلمهمش الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، بمعنى أنه غضبان عليهم تمام الغضب بسبب ما كانوا يفعلون في الدنيا. منهم أشيمط زاني، رجل كبر في سنه وهو لا زال يعني عنده فكر المراهقين، وسأتعرض له بعد قليل. وعائل مستكبر، واحد يعني من الفقراء، بدلا ما يكون متواضع هو يتكبر، بمعنى أن هذا الناس ما كيجيش معهم الحالة اللي هما فيها وليست ضرورية لهم، بل هم يفتعلونها ويختلقونها ويتظاهرون بها. ورجل جعل الله بضاعته، كذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نفس الصيغة. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ شكون هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هنا عطلنا على زوج أخرين. الحديث الأول ديال سلمان الفارسي فيه الأشيمط الزاني وفيه العائل المستكبر مع الذي يستعمل الحلف بضاعة. والحديث الثاني ديال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مروي في صحيح مسلم فيه المسبل والمنان والذي أيضا ينفق سلعته بالحلف والكذب. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصدق لما بين يديه من القرآن، ففي الآية 77 من سورة البقرة يقول الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آية محكمة، يشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان جمع يمين، ماذا يشترون؟ ثمنا قليلا، حطام الدنيا الزائل الفاني. أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم ولا نصيب لهم في الآخرة إلا النار، والله تعالى غضبان عليهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. انظر يا جاهل يا مغفل، انظر ما حصلت عليه باليمين الكاذبة، هو ثمن قليل ولو كان ملء الأرض ذهبا، لأنك أعطيت الأغلى وأخذت الأدنى، واستبدلت الرخيص بالنفيس، فخاب سعيك وخسرت صفقتك وبارت تجارتك. روى الأئمة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. هذه الأمة أمة الأمانة، أمة الصدق، أمة الوفاء، أمة الأخلاق الفاضلة، خير أمة أخرجت للناس، فكيف تكون فيها هذه الصفات؟ اللي يقطع الحق ديال خاه مسلم باليمين، يعني يحلف عليه وهو يعلم أنه كاذب، وخا قدام القاضي ولا قدام الحاكم، الحكم ديال القاضي لا يغير ما عند الله من حلال أو حرام، إنما القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، يحكم حسب الحجج والأدلة والبراهين، فقد يحكم للظالم ظناً أنه مظلوم، ويظن الظالم أن هذه المسألة شرعية بالنسبة لأن الحاكم حكم له بها، ولكن يوم القيامة تحصحص الأمور، يحصحص الحق، ويظهر الظالم من المظلوم، والله لا يظلم مثقال ذرة. واحد قال له يا رسول الله ولو كان شي حاجة صغيرة ديتها له باليمين، شي حاجة بسيطة، قال ولو كان قضيبا من أراك. الأراك هو العود اللي كان يحك به لثة الأسنان، ولو تديله هذا بغير عن يعني بغير طيب نفسه بغير حق تديه له باليمين فإنك تأتي به يوم القيامة، تأتي به ها هو الشيء اللي ظلمت فيه، ظلمت به، كل واحد ظلم، كل واحد غل غلولا يأتي به يوم القيامة، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولعل أنفسا إشرأبت بسماعها لمصطلحات عجيبة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث السابقة، أشيمط زان، عائل مستكبر، المسبل، المنان، فمن هؤلاء الأشقياء؟ من هؤلاء الأشقياء المغضوب عليهم؟ لا هم بقوا في الدنيا ولا هم وجدوا خلاقا في الآخرة، باءوا بمقت الله ومقت ملائكته وجميع خلقه. أحدثكم عن أحدهم بعد جلسة الاستراحة، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويديم علينا عفوه وعافيته في الدنيا والآخرة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما الأشيمط الزاني فهو شيخ شابت لحيته واشتعل رأسه ومفارقه شيبا، كنقولوا راجل شارف. وما معنى شارف؟ يعني أشرف على الآخرة، طلل على الآخرة، لم يبق له في الدنيا إلا الشيء القليل، وهو كيتقمص شخصية الشباب، شخصية الطائشين، شخصية الحائرين. اشتعل رأسه ومفارقه شيبا وتدلت حواجبه على عينيه، وهو لا يزال يتعرض للنساء ويغمزهن بالكلمة الفاجرة والعين الخائنة، فلا هو شاب غلبته غريزته، ولا هو وسيم تراوده النساء عن نفسه فيصبو إليهن ويغلبه كيدهن، ولا هو يفكر فيما هو مقدم عليه ومقبل عليه من حساب وعقاب وقيام بين يدي ربه سبحانه وتعالى، علما بأن كثير من الشباب رغم أنهم في ريعان القوة ومع ذلك يتقون الله ويغضون أبصارهم ويتعففون ويصومون، لأن نبيهم وصاهم بالصيام فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن توجد الشباب هل على هذه الحالة، هذه كي يتعفوا كي يغضوا البصر، وهذا الشيخ هذا اللي هو مشرف على الآخرة وهو في هذه الصفة الكريهة المقيتة البغيضة. لأجل هذا كان مقيتا. ولمثل هذا نقول: اتق الله يا عجوز، واسمع إلى قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، من سورة فاطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النذير والله هو الشيب، يطلق النذير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق كذلك على الشيب لما يظهر في وجه الرجل أو المرأة كذلك في شعر رأسها. وأثر عن إبراهيم عليه السلام أنه لما غزا الشيب لحيته وصارت كالليل تتلألأ فيه النجوم، قال لما شاف الشيب وجهه قال: ما هذا يا رب؟ ما عرفوش شنو. قال الله تعالى: هذا الوقار يا إبراهيم، الوقار. فقال: اللهم زدني وقارا. إذا كان هذا هو الوقار فاللهم زدني وقارا. ماذا يقول حالق لحيته؟ فإنه لا يرى شيبا، وكلما ظهر حاربه بالسلاح الأبيض. فمن وقره الله تعالى بالإسلام ثم بالشيب وجلله بالحياء فتجاوز هذه الحدود كلها إلى الفواحش والمنكرات، كيف لا يكون مقيتا عند الله وعند ملائكته وعند الناس أجمعين؟ وأحدثكم عن المصطلحات الباقية إن شاء الله تعالى، وعن كفارة اليمين في الجمعة التالية بإذنه. فإلى ذلكم الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. وقبل أن أفارق هذه الأعوال، هذه مجموعة، طبعا عندي كنا أرقد لكم غادي نتكلم عليها، مجموعة من الرسائل، مجموعة من الرسائل اختلفت مواضيعها ولكنها تتلخص في شيء واحد، هو المعاناة النفسية. هؤلاء يعانون مع تضرعهم لله رب العالمين بالشكوى، فهو الوحيد الذي يسمع دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أحدهم وهو شاب صغير لقيني قبل قليل، يعاني من ضعف البصر الذي يزداد يوما بعد يوم، وعجز الأطباء عن معرفة السبب. وامرأة متزوجة بعدما رزقها الله تعالى طفلا أصيبت بمرض نفساني، تقول هي الجنون، فكرهت بسبب ذلك كل شيء حتى طفلها وزوجها وأمها، كرهت كل شيء. وبنت تقول بعدما جاء خطيب يخطبها اضطربت حياتها وأصبحت غير مرتاحة، يؤلمها رأسها وظهرها ومفاصلها، بدلا من أن تكون فرحة بهذا الحدث كما هي عادة الشباب وهي لا تدري ما السبب. وأحدهم يسأل المصلين الدعاء لإطلاق سراح أخيه من السجن. ولهؤلاء جميعا ولغيرهم ممن يعانون ويشتكون ويتألمون ويكابدون، لهم جميعا نتضرع إلى الله السميع العليم الرحمن الرحيم أن يشفيهم ويعافيهم ويأجرهم في مصائبهم ويخلف لهم خيرا منها. اللهم اشف هؤلاء المرضى بشفائك العاجل الذي لا يغادر سقما، وأطلق سراح هؤلاء الشباب وردهم إلى أهليهم سالمين، وقو نفوس بناتنا حتى يقبلنا سنة الله في خلقه وهي الزواج والإنجاب. لأن هذه المرأة هذه اللي جاي يخطبها رجل وتبدلت الحياة ديالها واضطربت، هذا في الحقيقة ما هو إلا خوف، تخوف، لأنك تشوف يعني قد انتقل من طور إلى طور، طور كانت فيه يعني مطلوقة إلى طور المسؤولية والزواج والإنجاب وتكوين أسرة، إلى عندها تخوف. بحيث هذا التخوف هذا وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفوض أمر إلى الله وتعرف بأن هذه سنة الله في خلقه وهي الزواج في المخلوقات جميعا، وتقبلها على هذا بكل قوة وبكل اطمئنان، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها. وقو نفوس بناتنا حتى يقبلنا أو يقبلنا سنة الله في خلقه وهي الزواج والإنجاب، وارزقنا العافية والمعافاة الدائمة السرمدية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد، وثبت قلوبنا إذا زاغت القلوب، وثبت أقدامنا إذا زلت الأقدام، واجمع شملنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجمع شملنا جميعا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في سوريا وفلسطين، وارفع عنهم كابوس القتل والدمار، ورده يا ربنا في نحور الطغاة المجرمين، وأرنا في الطاغية الجبار الحيوان المفترس المتعطش للدماء، أرنا فيه ما أريتنا وشفيت به غليلنا في سلفه. يا أرحم يا راحم المساكين، يا من يرى ما يفعله الظلمة العتاة الطغاة بالأبرياء المؤمنين، يا من يمهل ولا يهمل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يا رب عجل بالهلاك والثبور وزيارة القبور لهؤلاء، وعجل بالفرج والنصر والغلبة والظهور وصلاح الرعية وولاة الأمور لأولئك، إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا محمد، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. كاين واحد أخ جاء كيقول الله يجزيكم بخير، كتاب الله ينبغي تقديسه وينبغي تعظيمه، لأن أحيانا كيكون شي واحد جالس هناك كيقرأ القرآن وكيجي واحد كينزل الصباط فوق راسه وتراب الصباط كيهبط على المصحف، وأحيانا كيكون كيقرأه وكينزله على الأرض لكي يسجد سجدة التلاوة، وأحيانا يقلب الصفحات باستعمال لعابه. فهو يقول يطلب من الجميع أن يعظموا شعائر الله، كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. إلى جيت تسجد من يدك هكذا في المصحف واسجد وهو قائم حذو رأسك، خله بيدك مرسومة فيه واسجد وهو حذو رأسك، لأن في هذه الحالة ما عندك إلا تعمل هكذا بدلا من أن تحطه على الأرض مباشرة. اللهم وفقنا لتعظيم شعائرك، اللهم وفقنا يا ربنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل أعمالنا وأفعالنا وأحوالنا ومقاصدنا جميعا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.